بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق في العقيدة الواسطية الكلام على آية الكرسي، فمتى ثبت قراءة هذه السورة؟ في أي مواضع ثبتت قراءتها؟ في الشرع عندك؟ عند النوم. قال في حديث أبي هريرة في البخاري: لما أمسك الشيطان وكان يأتي بصورة رجل يأخذ من الصدقات، قال: ألا أدل ماذا اتركني وسأعلمك شيئا ينفعك الله به. قال: ما هو؟ قال: إذا أتيت فراشك فقرأ آية الكرسي، فلا يزال معك من الله حافظا ولا يقربك من شيطان حتى تصبح. تقرأ آية الكرسي، دله على قراءة آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أبو هريرة، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، تدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبو هريرة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صدقك وهو كذوب. إذن مما ثبت قراءتها عند النوم، قراءة الكرسي عند النوم: لا يزال معك من الله حافظا حتى تصبح. نعم، لا لا، السؤال عند الأخ، ما هو عندك؟ عند هذا أذكار الصباح والمساء جاء فيها حديث، لكن ما ثبت الحديث في أذكار الصباح والمساء، لم يثبت. أدبار الصلوات المكتوبة في حديث يحتمل التحسين، حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قلنا يحتمل التحسين لأن في إسناد محمد بن حمير تفرد به وهو له بعض الأوهام، وذكره الذهبي في ترجمته من الميزان، إلا أننا لم نجد من أعله من المتقدمين بتفرد محمد بن حمير، الذهبي أعله بذلك. قراءتها عند الرقية، قراءتها عند الرقية مشروع من الآيات المباركات التي يندفع بها الشيطان عن ابن آدم، لكن ليست مخصوصة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من الآيات العظيمة، أعظم آية في القرآن. إذن الذي جاء عندنا هو عند النوم، وكذلك عقب الصلوات المكتوبات. من رفع يده؟ لا، ما تقرأ في أذكار الصباح والمساء، ما تقرأ، ما ثبت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحان، قوله وقوله، العطف على ماذا؟ نعم، وقوله، سيأتي معنا الآن آيات كثيرة كلها وقوله وقوله وقوله، عطف كلها على ماذا؟ عندك قضية؟ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، قول ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وقوله سبحانه إما على تقدير محذوف، ويدخل في ذلك قوله سبحانه، أو وكذلك قوله كن خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ مؤخر وكذلك قوله. قال: وقوله سبحانه هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمى بالأول أو الآخر أو الظاهر أو الباطن. وقد فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام في دعاء كان يدعو به قبل النوم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لأن تفسير الاسم الله الأول الذي هو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، فيه إثبات صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، والآخر إثبات ماذا صفة الآخرية، ومفسرة بالحديث وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي أن الله سبحانه وتعالى أول وآخر وظاهر وباطن، والظاهر فليس فوقك شيء، في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، صفة الظهور وصفة العلو. والباطن قال فليس دونك شيء، صفة القرب يتضمن صفة أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقرب من عباده، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم. وهذه الصفة، صفة القرب والدنو، تتضمن أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وإحاطته وبصره، ولا تنافي بين إثبات هذه الصفة مع التي تضادها، هو الأول ومع ذلك هو الآخر، وهو الظاهر ومع ذلك هو الباطن، فلا تنافي صفة الأولية صفة الأخروية، ولا تنافي صفة الظهور صفة ماذا صفة الدنو والقرب. بل قال ابن القيم وغيره من أهل العلم، قالوا إثبات الله عز وجل لنفسه الاسمين المتقابلين هنا يزيد حسنا على حسنه، الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وإذا جمع بين الأسماء المتقابلين زادها حسنا إلى حسنها، الأول والآخر والظاهر والباطن، كذلك قول العليم الحكيم العزيز الحكيم القوي المتين، تزداد حسنا إلى حسنها. اسم الله الأول اسم كمال لا نقص فيه، وأما القديم الذي يطلقه عليه بعض الناس أو بعض العلماء فهو على جهة الأخبار وليس على جهة التسمية، ليس ثابتا اسما لله سبحانه وتعالى، ليس ثابتا اسما لله سبحانه وتعالى، لأن القدم لا يقتضي الأولية المطلقة، قد يكون قديما بالنسبة لما بعده، قد يطلق القديم ويراد به تقدم نسبي، مثال ذلك من يذكر عندك ضيف؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي كحاله في أوائل الشهر الأول حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون أصله غصن النخل بعد أن ييبس يصير صغيرا منحنيا، فشبه الهلال به. وقوله القديم ليس قدم مطلق، المراد به كحال كالعرجون القديم، أي كحال الهلال في الشهر الذي مضى أو في بداية الشهر. وأيضا من يذكر آية أخرى؟ ألا فرأيتم ماذا فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قول آباؤكم الأقدمون المراد به آدم عليه السلام أول أب على الإطلاق، من مراد به؟ أجدادهم الذين عبدوا الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. الأقدمون هنا أطلقه وأراد به قدم نسبي ولم يرد به الأولية المطلقة. فليوصف نعم، أما مسألة التسمية فلم تثبت، القدم قديم ما ثبت، لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فقال أعوذ بوجه الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الشيطان حفظ مني سائر يومه، أطلق على سلطانه القديم، والسلطان بمعنى الملك وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فيكون المراد بالقدم هنا المعنى الكامل، القدم الذي هو معنى ماذا؟ الأولية المطلقة، لأن القدم يطلق ويراد به الأولية المطلقة، ويطلق ويراد به ماذا؟ القدم النسبي. وعلى هذا فلا بأس أن يطلق على صفات الله القديمة باعتبار الأولية المطلقة. ولعله من أجل ذلك قال الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، استنادا إلى مثل هذا الحديث، ليس على جهة تسمية الله باسمه القديم، ولكن على إثبات هذه الصفة أن توصف بالقدم ويراد به الأولية. والصفة قد يراد بها معنى حق ومعنى باطل في حق الله، مثل صفة الأسف، الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، تثبت لله صفة الأسف عندك يا جنة؟ هل تثبت لله صفة الأسف التي بمعنى ما هو النسيان؟ ما هو النسيان؟ ها؟ نسوا الله فنسيهم، نحن الآن في الأسف بس نفلس النسيان، هل تثبت لله صفة الأسف؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، التي بمعنى الغضب نعم، وليس بمعنى الحزن. وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا نثبت لله صفة الأسف التي بمعنى الغضب. كذلك ذكرنا أخونا جلال بصفة النسيان، يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذهول عن الشيء نسوا الله فنسيهم، تثبت لله صفة النسيان عندك؟ ما تثبت له صفة النسيان، قد أثبتها لنفسه، قد قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، إذن تثبت لله صفة النسيان. عجيب، أنت الآن ذكرت قلت معنى تركهم، نسوا الله فنسيهم معنى تركهم. نعم، من يكمل لك ناصر؟ نثبت لله صفة النسيان التي معنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم. النسيان يأتي بمعنى ترك الشيء وبمعنى الذهول عنه، ونثبت لله المعنى الأول، هو أثبته سبحانه لنفسه في آيات متعددة. والقدم على هذا، نثبت لله صفة القدم التي بالمعنى الأولية، وأما التسمية فلا نسميه بذلك. نعم، آية أخرى هذه، فلما نسوا أي البشر، نعم معنى الذهول. قال وقوله سبحانه وتعالى وتوكل، وأيضا قوله في الآية وهو بكل شيء عليم، إثبات صفة العلم إثبات صفة العلم لله عز وجل بكل شيء عليم. صفة العلم متكررة في آيات كثيرة. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، حياة كاملة، وصفه بأنه لا يموت لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وحياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياة البشر، فإن حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها الفناء، لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الفناء. وأما حياة المخلوق فهي مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء، ويعتريها أيضا النقص والضعف. فصفات الله سبحانه وتعالى تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه ونقصه. هل أثبت الأشاعرة صفة الحياة لله سبحانه وتعالى؟ من ذاك المصعب أثبتوا سبع صفات، تذكر ما هذه السبع التي أثبتوها؟ أعد. حي عليم قادر علام له السمع والبصر والكلام. لا، ما هو عليم، حي مريد، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. هذه السبع صفات أثبتها الأشاعرة: الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. هل أثبتوها إثباتا حقيقيا كإثبات أهل السنة والجماعة؟ من ذا قزية؟ أثبتوها بالعقل وقالوا العقل دل عليهم، ولكن أيضا إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. أما الحياة فيحتمل أن يكونوا موافقين لهم، لكن تفسيرهم وكذلك العلم، لكن تفسيرهم للإرادة وتفسيرهم للسمع والبصر والكلام، هذه الصفات ما أثبتوها إثباتا صحيحا. الكلام فسروه بأنه كلام نفساني، وكذلك لهم مخالفات في الإرادة، في أيضا في تفسير السمع وتفسير البصر لهم مخالفات فيها. يقول: هل كتاب حصن المسلم فيه أذكار ضعيفة في أذكار الصباح والمساء وغيرها؟ نعم، يوجد بعض الأذكار الضعيفة فيه التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا كان عندك الكتاب فتعرضه على طلاب العلم، يشيرون لك إلى ما صح منه وما لم يصح. يقول: هل يجوز الحجز وما حكمه؟ الحجز في الصف نعم من المحدثات. ومعنى الحجز أن يأتي ويضع متاعه عليه ولا يجلس فيه، ويذهب إلى حاجته ثم يأتي ويأخذ المكان. هذا لا يصح، هذا اعتداء أيضا على الحقوق العامة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. لكن إذا كان هو جالس إذا كان جالسا في المكان وقام لحاجة للوضوء أو لأكل أو ما أشبه ذلك ثم عاد، فهذا جائز. لحديث أبي هريرة في مسلم: من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به، سواء وضع متاعه في مكانه أو لم يضع. لكن إذا كان يوجد شخص بجواره يخبره، قل سأرجع الآن. بقي إذا ذهب وأطال يذهب الساعة والساعتين والثلاث ويرجع يقول هو مكاني، هذا ليس بصحيح. يقوم لحاجة سريعة، أما الحاجات الطويلة ليس له أن يحجز على غيره الخير. قال: ولماذا سمي الأعراف بالأعراف؟ أصحاب الأعراف فسروا بأنهم قوم يكونون بين الجنة والنار، ولعلهم بسبب ما ذكر في الآية يعرفونهم بسيماهم، يعرفون ناس من الجنة ويعرفون ناس في النار، يحتمل هذا كما جاء في الآيات يعرفون كلا بسيماهم. يقول: رجل طلق امرأته وهي حائض ناسيا الحكم في وقت الطلاق، ثم ظهر له الحكم ولكن قد مضى على طلاقه 4 أشهر، إن كانت قد انتهت العدة فمضى عليه الطلاق وانتهت العدة، وإن كانت لم تنتهي فيراجع ولا يطلق في حال ولا يطلقها في حال حيضها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر. يطول عليها وعليها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة يراجع. ابن عمر أمره مراجعة في نفس اليوم، الظاهر أنه يراجع طلاق بدعي حتى ولو طال، عقوبة له على ذنبه. إلا قل في هذه الصورة بسبب النسيان هل يعفى عنه؟ لا بأس، ممكن أن يمضيه بسبب نسيانه. قد نعم يا مسلم. نعم. اللي يطلق واحدة خلاص يراجعها لا يطلق الثانية. يقول: أخي يوم أحسن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أم لابن العربي؟ الظاهر أن القرطبي استفاد من ابن العربي وزاد عليه، كتاب القرطبي أحسن، أوسع بكثير. يقول: ما الفرق بين جامع الترمذي وسنن الترمذي؟ وإن كان كتابا واحدا فلماذا لم يسمى السنن الأخرى بالجامع؟ الظاهر أن الترمذي نفسه سماه بهذا الاسم الجامع، جامع الترمذي. يقول: من جامع امرأته وخرج منه الماء ولم يخرج منها الماء هل عليهم الغسل؟ نعم عليهم الغسل جميعا، إذا حصل الجماع وجب الغسل، خرج الماء أو لم يخرج. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك في الصحيحين وغيرها. يقول: ما رأيك فيما ينكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا كانت مطابقة للقرآن الكريم عملنا بها، وإذا كانت غير موافقة للقرآن فلا نأخذ بها، وإنما أتى بها الوهابيون؟ السنة ما تخالف القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا وإن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي، والله عز وجل نفسه يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. والسنة تبين القرآن وتدل عليه وتخصص أحكام نعم آياته وتبين كثيرا من الآيات. فما علمنا صفة الصلاة إلا بالسنة، وما علمنا عدد الركعات إلا بالسنة، وما علمنا أيضا مقدار الزكوات إلا بالسنة، المقادير والأنصبة ومما يزكى، وكذلك ما علمنا تفاصيل الحج وكيفية الحج إلا بالسنة. أركان الإسلام كلها مبينة بالسنة، ف فهذا قول باطل، وهذا القول كفر، أنه يقول ما نحتاج إلى السنة، القول برد السنة قول كفر. رد للقرآن نفسه، قولهم هذا رد للقرآن نفسه، وهذا من أقوال الرافضة الحوثيين عليهم من الله ما يستحقون. نعم أحسنت أحسنت، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مدونة في صحيح البخاري ومسلم من قبل ماذا؟ من قبل 1000 سنة، والإمام محمد عبد الوهاب إنما هو قبل 200 سنة، فهذا من سخافتنا. يقولون أتى بها الوهابيون، فهذا قول باطل. حديث صحيح، نعم، حديث المقدام مع ذي كريم، لألفين أحدكم متكان على وجه عن مقدام الأسود، لألفين أحدكم متكان على ريكته يأتي الأمر الأمري يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه من الأقوال الكفرية التي أتى بها الرافضة، إنكار السنة. ومن العجب عندهم أن يستدلوا بحديث ضعيف، ينكرون السنة ويستدلون على قولهم بحديث ضعيف. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن وجدتوه في القرآن أو فإن وجدتموه يوافق القرآن وإلا فردوه. طيب أنتم الآن تنكرون السنة وتقولون ما تستدلون بالسنة، ثم يستدلون بحديث ضعيف باطل، حديث باطل، يعني هذا من سخافة عقولهم، من سخافة عقولهم. يقولون السنة ما ليست حجة، ما الدليل؟ يأتيك بحديث من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنت تكلم. التي دل عليها القرآن، كل السنة ما تخالف القرآن، السنة كلها ما تخالف القرآن، ما يتعارض الشرع أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.